الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب في مباحث خمسة. المبحث الأول تكلم فيه رحمه الله عن الذبائح، وتعرض في ذلك لكيفية الذبح الشرعي. المبحث الثاني تكلم فيه رحمه الله تعالى عن الصيد، وفيه تعرض لشروط الصيد بالحيوان. والمبحث الثالث وهو الأطعمة، وفيه بيّن المصنف رحمه الله ما يحل أكله وما لا يحل. والمبحث الرابع تكلم فيه المصنف رحمه الله عن الأضحية. المبحث الخامس والأخير تكلم فيه رحمه الله تعالى عن العقيقة. قال رحمه الله تعالى: وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن المبحث الأول، وهو المبحث الذي يتعلق بالذبائح. والذبائح جمع ذبيحة، ومعناها البهيمة التي تذبح. والأصل في ذلك: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. هذه الآية هي الأصل في مشروعية الذبائح. فالذبح بدلالة هذه الآية مشروع. ومن أجل أن يحصل الانذباح للحيوان لا بد من ذابح، ولا بد من آلة لهذا الذبح، ولا بد من حيوان يقع عليه الذبح، ولا بد من فعل الذي هو الذبح وحركة اليد. فهذه أركان الانذباح. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن الحيوان الذي يقع عليه الذبح، فقال: وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته. وما قدر على زكاته يعني ما قدر على ذبحه من الحيوان المأكول، فهذا يزكى في حلقه الذي هو أعلى العنق، وكذلك في لبته والذي هو أسفل العنق. والأصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة. وهذا الحديث رواه الدارقطني، وكذلك رواه البخاري تعليقا. فإذا بنقول الانذباح للحيوان له أركان. أول هذه الأركان وهو الذبح. الذبح، ونعني به الفعل الذي يحل الحيوان، يعني يجعل هذا الحيوان حلالا طيبا من حيث الأكل. وهذا يختلف بحسب الحيوان، لأنه إذا كان الحيوان مقدورا عليه فذبحه يكون بقطع الحلقوم والمريء، وإذا كان هذا الحيوان غير مقدور عليه فذبحه يكون بإصابته وقتله في أي موضع من البدن. وإذا أردنا أن نوضح هذا الكلام أكثر نقول: الحيوان على نوعين، إما أن يكون هذا الحيوان مقدورا عليه، وإما أن يكون هذا الحيوان غير مقدور عليه. ما معنى مقدور عليه؟ الحيوان المقدور عليه هو الذي يقع تحت سلطانك، يمكن أن تمسكه ويمكن لك أن تذبحه بالسكين بعد ذلك. أما الحيوان غير المقدور عليه هو الحيوان الشارد الذي فر من صاحبه ويخشى من ضياعه، فهذا حيوان غير مقدور عليه. هذا الحيوان إذا لم يكن مقدورا عليه كيف يذبح؟ نقول هذا ليس له طريقة معينة للذبح، فيحصل ذبحه بأي طريقة قدر فيها على قتله، كأن يرميه مثلا بسهم، أو يرميه برمح، أو يصيبه في مقتل في الرأس أو نحو ذلك، فإذا أصابه ومات فهو حلال وليس بميت. مثال ذلك شرد ثور هائج من الحظيرة، فأخذ زيد سهما ورمى به هذا الثور في ظهره فمات على الفور، فهل يحل أكل هذا الثور؟ الجواب نعم، يحل أكله، لأنه حيوان غير مقدور عليه، فذكاته تكون بإصابته وقتله في أي مكان من البدن. أما إذا كان هذا الحيوان مقدورا عليه فلابد من زكاته، فلابد من ذبحه. فإذا هذا الذي أردناه بالتفريق بين الحيوان المقدور عليه وبين الحيوان غير المقدور عليه. طيب، لو كان هذا الحيوان مقدورا عليه كيف يذبح ذبحا شرعيا؟ نقول ذبحه عند الشافعية يكون بقطع الحلقوم والمريء، يكون بقطع الحلقوم والمريء. طيب، لو أردنا أن نوضح ذلك أكثر نقول عندنا أشياء ثلاثة: أولا الحلقوم، ثانيا المريء، ثالثا الأوداج. الحلقوم هو مجرى الهواء، هو المنفذ الذي يصل من خلاله الهواء إلى الرئتين. المريء هو مجرى الطعام والشراب، منفذ الذي يصل من خلاله الطعام والشراب إلى المعدة. الأوداج هي العروق، العروق التي تكون على جانبي العنق من اليمين واليسار، وهذه العروق يمر من خلالها الدم ويتصل بالقلب. هذه الأشياء الثلاثة تكون في الإنسان والحيوان. فإذا علمنا ذلك فنقول أقل ما يجزئ في الذبح هو قطع الحلقوم والمريء من الحيوان فقط. متى فعل الذابح ذلك حل ذلك المذبوح وجاز لنا أن نأكله. أما الأكمل فيكون بقطع الأوداج مع الحلقوم والمريء، والأمر في ذلك هين. متى وضع الذابح السكين على صفحة العنق اليمنى وأدار السكين على صفحة العنق اليسرى مع شيء من الضغط والقوة حصل بذلك كمال الذبح. ثم إن الذبح محله كما أشرنا آنفا الرقبة، سواء كان هذا من أعلاها مما تحت الحنك، أو من أسفل هذه الرقبة قريبا من الصدر، أو من الوسط. المهم عندنا من أجل أن يحصل الذبح الشرعي هو أن يقطع الحلقوم والمريء، ويستحب مع ذلك أن يقطع الأوداج التي هي العروق التي تكون على جانبي العنق. لا يستمر في الذبح إلى أن يقطع الرأس تماما، لا يفعل ذلك، بل يترك الذبيحة بعد قطع الحلقوم والمريء في محل ذبحها إلى أن تنقطع حركتها، كما يفعله الأغلب من الناس بفضل الله تعالى، يقطعون جزءا من الرقبة بحيث يحصل ذبح للحلقوم والمريء والأوداج، ويتركون الرأس متصلة بالبدن. هذا هو الأفضل، وهذا الذي نشير إليه الآن. لماذا؟ لأن الرأس كلما كانت متصلة بالبدن أخرج الحيوان ما فيه من دم. لكن لو جاء الشخص وفصل الرأس تماما عن البدن ستبقى كمية كبيرة من الدم داخل بدن هذا الحيوان. يبقى نرجع إلى أصل المسألة ونقول الذبح الشرعي يتحقق بقطع الحلقوم وكذلك المريء، فلو فعل ذلك نقول هذا قد أتى بالذبح الشرعي المجزئ وحلت بذلك هذه الذبيحة، وهذا يكون في الحيوان المقدور عليه. نأتي الآن على مسألة ثانية، وهي أن الذبح له طريقتان. الطريقة الأولى وهي الذبح المعروف، إدارة السكين على الرقبة مع قطع ما ذكرنا. وعندنا طريقة أخرى وهي ما يعرف بالنحر. ما معنى النحر؟ النحر هو الطعن، طعن الدابة في لبتها، واللبة هي النقرة التي تكون في العنق بالقرب من الصدر، هذه تسمى باللبة. فطعن الحيوان في هذا المكان يسمى نحرا. هذا النحر يستحب في بعض الحيوانات إذا كان هذا الحيوان له رقبة طويلة كالإبل مثلا، استحب فيها النحر، فتشد قوائم الإبل وتلوى عنقها وتشد مع هذه القوائم، ثم يأتي الشخص برمح أو بسكين ويطعن هذا الحيوان في لبته، ثم يسحبها، يسحب هذه السكين بعد ذلك من أجل أن ينقطع الحلقوم والمريء. فإذا فعل ذلك انفجر الدم بقوة وسرعان ما تموت هذه الإبل وحل أكلها بعد ذلك. يبقى هذه طريقة ثانية، وهذه الطريقة مستحبة فيما طال عنقه من الحيوان. طيب نفترض أن شخصا جاء وفعل العكس، يعني ذبح ما طال عنقه أو نحر ما قصر عنقه زي مثلا الشاة، هل يجزئه ذلك ولا لا يجزئه؟ هنرجع إلى أصل المسألة، احنا قلنا الذبح الشرعي هو قطع الحلقوم والمريء، فلو قطع الحلقوم والمريء بأي طريقة كانت سواء بالنحر أو بالذبح أجزأه ذلك وحلت هذه الذبيحة. كلامنا الآن إنما هو عن الطريقة المستحبة، يستحب النحر فيما طال عنقه وليس بواجب، ويستحب الذبح فيما سوى ذلك وأيضا هذا ليس بواجب، فالواجب هو قطع الحلقوم والمريء. فإذا قلنا مثلا البقر، هل يستحب فيه الذبح ولا يستحب فيه النحر؟ نقول البقر يستحب فيه الذبح، الإبل يستحب فيه النحر، الخيل يستحب فيه النحر، لأن الخيل أولا يجوز أكله كما سيأتي معنا إن شاء الله لحديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طويل العنق، وبالتالي النحر فيه مستحب. يبقى إذن بنقول عندنا طريقتان، النحر والذبح. هذا بالنسبة للكلام عن الحيوان الذي هو مقدور عليه، الذي هو مقدور عليه. والحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه جملة من الشروط. الآن تكلمنا عن الذبح، ننتقل الآن إلى الكلام عن الحيوان الذي يقع عليه هذا الذبح. فالحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه أن يكون مأكولا، مثال ذلك الشاة، البقر، الإبل، الغزال، كل هذه حيوانات مأكولة. أما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا، أما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا، بل نقول لا يشرع ذبحه، بل نقول لا يشرع ذبحه أصلا، ويحرم ذلك ولو لإراحته كما هو الحال في مثلا الحمار الزمن، فهذا لا يشرع ذبحه حتى ولو لإراحته، لأن في ذلك تعذيبا لهذا الحيوان، وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لكونه نافعا، وأيضا لا يكره لكونه ضرا. طيب نفترض أن عندنا مثلا حيوان وهذا الحيوان لا نفع فيه ولا ضرر، فهذا يكره قتله، فهذا يكره قتله كالفراشات، هذه لا نفع فيها ولا ضرر يكره قتلها. مثلا الخنافس، هذه لا نفع فيها ولا ضرر فيكره قتلها. فنرجع إلى أصل المسألة ونقول الحيوان الذي يقع عليه الذبح يشترط فيه أن يكون مأكولا، يشترط فيه أن يكون مأكولا كالشاة والبقر والإبل ونحو ذلك. أما ما لا يؤكل فهذا لا يفعل فيه الذبح شيئا. فلو جاء مثلا شخص بهرة أو بكلب وذبحه، هل يؤثر هذا الذبح في هذا الحيوان؟ الجواب لا، هو في كل الأحوال طالما أنه قد مات سواء بالذبح أو بغيره هو ميتة، هو ميتة نجسة لا يحل أكلها بحال. ويجب أيضا أن يكون هذا الذبح في حيوان حي. أما لو جاء مثلا إلى حيوان ميت وقطع حلقومه ومريئه، هل يؤثر هذا الذبح في هذا الحيوان شيئا؟ الجواب لا، هو ميت في كل الأحوال. إذن بنقول ما دام في الحيوان المذبوح هذا حياة حل ذبحه وحل لنا الأكل بعد ذلك، حتى ولو كان هذا حيوان مريضا أو في آخر رمق من حياته، هذا الذبح يؤثر في حل هذا الحيوان بعد ذلك. طيب، هذا بالنسبة للكلام عن الحيوان الذي يقع عليه الذبح. ننتقل الآن إلى الأمر الثالث، وهو الآلة، الآلة التي يذبح بها. الآلة التي يذبح بها هي كل آلة تجرح بحدها ما عدا السن والظفر والعظم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يشترط في الآلة التي يذبح بها أن تكون محددة، يعني لها طرف يجرح وينفذ إلى اللحم، كما هو الحال مثلا في السكين والسيف إلى آخره. أما الآلة التي ليست لها طرف يجرح فهذا لا يجوز الذبح بها. كأن جاء شخص مثلا بخشبة وضرب بها حيوانا فمات، نقول هذا الحيوان صار ميتا. أو جاء بحجر ضخم وألقاه على حيوان فمات، نقول هذا الحيوان صار ميتا، حتى ولو كان هذا الموت بفعل الإنسان لكنه قتله بغير محدد، فلا يصنع ذلك شيئا في حل هذا الحيوان. فإذا بنقول لابد في الآلة أن تكون جارحة، لابد أن تكون محددة لها طرف يجرح كما هو الحال في السكين. ويستثنى من ذلك السن، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كما لو جاء شخص وأخذ ناب حيوان مفترس وأراد أن يذبح به، نقول لا يجوز ذلك ولا يحل، حتى ولو كان له طرف محدد أيضا لا يجوز ذلك لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأيضا الظفر أو العظم، لو أنه مثلا جاء بشيء وجعل لهذا العظم حدا كالسكين وأراد أن يستعمله بعد ذلك في الذبح، نقول لا يجوز له ذلك ولا تحل الذبيحة بشيء من هذه الآلات، لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله. ننتقل الآن للكلام عن الذابح. الذابح وهو الركن الرابع من أركان الذبح. الذابح يشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا. يبقى لو جاء شخص ليس بمسلم وليس بكتابي وأتى بمحدد وذبح حيوانا مأكولا على النحو الذي فصلناه، نقول لا تحل هذه الذبيحة وهي ميتة، رغم أنه قطع الحلقوم والمريء. نعم، حتى ولو قطع الحلقوم والمريء وحتى ولو كان هذا الحيوان مأكولا، هذا الحيوان صار ميتة لأن الذابح لم تتوفر فيه الشروط، لابد أن يكون مسلما أو كتابيا. ولما نقول لابد أن يكون مسلما فيشمل ذلك ما لو كان امرأة، فالذابح إذا كان مسلما أو مسلمة جاز ذبحه، ولا يشترط في ذلك التمييز، حتى لو كان صغيرا غير مميز وقاطع الحلقوم والمريء بآلة حادة حل المأكول. ويجوز كذلك أن يكون الذابح من أهل الكتاب، وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فيجوز أن يكون الذابح من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لكن عند الشافعية يشترطون شرطا واحدا في من كان من أهل الكتاب، وهو ألا يكون هذا الكتابي قد دخل هو أو أحد آبائه في اليهودية أو النصرانية بعد النسخ والتحريف، كما أشرنا إلى تلك المسألة لما تكلمنا عن الزواج من الكتابية في كتاب النكاح. وقلنا يجوز أن يتزوج المسلم من كتابية بشرط أن تكون هذه الكتابية ممن دخلت في النصرانية أو في اليهودية قبل النسخ أو التحريف. طب لو كان الدخول هذا بعد النسخ والتحريف، نقول لا يحل للمسلم حينئذ أن يتزوج منها حتى ولو ادعت النصرانية أو اليهودية. فلو كانت امرأة ملحدة ثم إنها تنصرت أو تهودت وأراد المسلم أن يتزوج منها، نقول لا يجوز لك أن تتزوج من هذه المرأة. فإذا بنقول هنا أيضا يحل لنا أن نأكل ذبيحة الكتابي بشرط، وهو ألا يكون هذا الكتابي قد دخل هو أو أحد آبائه في اليهودية أو النصرانية بعد النسخ أو التحريف، بعد النسخ أو التحريف. وبالمثال يتضح المقال: جاء يهودي قد نسخ دينه بعد مبعث المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهذا اليهودي لو علمنا أن شخصا كان ملحدا، اليهودي كما علمنا الآن اليهودي هذا نسخ دينه بمبعث المسيح عليه السلام، فجاء شخص ملحد أو وثني وتهود، يعني بعد أن نسخت شريعة اليهود، فهذا الشخص الذي تهود بعد مبعث المسيح لا تحل ذبيحته ولا ذبيحة أحد من أولاده مهما نزلوا إلى يومنا هذا. كذلك بالنسبة للنصراني، النصراني هذا قد نسخت شريعته بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلو تنصر شخص بعد مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام كأن كان وثنيا وتنصر أو كان ملحدا وتنصر، فنقول هذا الشخص الذي تنصر لا تحل ذبيحته هو أو أحد أولاده وإن نزلوا إلى يومنا هذا. فلو تنصر شخص في أيامنا هذا وذبح ذبيحة نقول لا تحل ذبيحته، وكذلك لو تهود كما بينا. طيب شخص من العرب تنصر، هو الآن شخص عربي لكنه تنصر بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، نقول أيضا هذا لا تحل ذبيحته لأنه إنما تنصر بعدما حصل النسخ، بعدما حصل النسخ وحصل أيضا التحريف، لأنهم يعتقدون التثليث والصلب وغير ذلك من هذه الأكاذيب. فالشرط ألا نعلم أن الذابح أو أحدا من آبائه قد غير دينه بعد النسخ أو التحريف. الضابط عندنا والشرط عندنا ألا نعلم أن الذابح أو أحدا من آبائه قد غير دينه بعد النسخ أو التحريف. فعلى ذلك إذا قلنا يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا بهذا الشرط الذي ذكرناه، هل يحل لنا أن نأكل من ذبيحة المجوسي أو من ذبيحة الوثني أو من ذبيحة الملحد أو من ذبيحة المرتد؟ نقول لا يحل لنا أن نأكل ذبيحة لأحد من هؤلاء حتى ولو أتى واحد منهم بحيوان مأكول وقطع حلقومه ومريئه وفعل ما ذكرنا، نقول لا يحل لنا أن نأكل ذبيحة لأحد من هؤلاء. نختم الكلام عن مسألة الذبح بذكر مسألتين. المسألة الأولى وهي أن زكاة الجنين بزكاة أمه، يعني أن ذبح الأم ذبح لما في بطنها. مثال ذلك بقرة حامل فجاء زيد فذبحها، لما شق بطنها سقط عجل صغير ميت، هل يحل لنا أكل هذا العجل؟ الجواب نعم، يحل لنا أكله، لأن زكاته بزكاة أمه، يعني ذبحه يكون بذبح أمه، فإذا ذبحنا الأم فكأننا ذبحنا هذا الولد، فحل لنا الأكل حتى وإن لم يحصل ذبح فعلي، زكاة الأم زكاة لهذا الجنين. طيب نفترض أننا ذبحنا الأم وخرج ما في بطنها حيا، وخرج ما في بطنها حيا، فهنا يحتاج هذا الحيوان إلى ذبح آخر، إلى ذبح خاص، لأنه صار كائنا منفصلا عن أمه، لأنه صار كائنا منفصلا عن أمه، وهذا حيوان مقدور عليه، وهو حيوان حي، فلابد من زكاته على الأصل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهي ما قطع من حيوان وهو حي فهو كميتته، إلا الشعر والصوف والريش والوبر المقطوع من مأكول اللحم. طيب ما معنى ذلك؟ بنقول لو أن شخصا قطع جزءا من حيوان حي، من حيوان حي مأكول مثلا، ما حكم هذا الجزء الذي قطعه من هذا الحيوان الحي؟ نقول هذا الذي قطعه من هذا الحيوان الحي حكمه حكم ميتة هذا الحيوان الذي قطعنا منه هذا الجزء. فلو جاء شخص مثلا وقطع قطعة من الشاه وكانت هذه الشاه حية، هل يجوز له أن يأكل هذا الذي قطعه؟ نقول هذه الشاه لو ماتت ما حكمها؟ نقول هذه نجسة لا يجوز أكلها. كذلك هذا الجزء الذي قطعناه لا يجوز لنا أكله. طيب لو جاء شخص وقطع جزءا من سمكة وهي حية، هل يجوز له أن يأكلها؟ طيب نسأل سؤالا ونقول ما حكم هذه السمكة إذا ماتت؟ نقول هي جائزة، هذه حلال، نقول هي حلال، يحل لنا أن نأكلها. كذلك هذا الجزء الذي قطعناه منها وهي حية، يبقى إذن ما قطع من حي فهو كميتته، ما قطع من حي فهو كميتته، لكن يستثنى من ذلك الشعر وما ذكر، فلو قطع من الحيوان المأكول فهو طاهر. معنى ذلك لو أننا أتينا بشاة وجززنا صوف هذه الشاة وهي حية وأخذناه وأردنا أن ننتفع به، هل يجوز لنا ذلك؟ نعم يجوز لنا ذلك وهو طاهر. وكذلك بالنسبة للشعور التي تكون على الماعز، كذلك بالنسبة للأوبار التي تكون على الإبل، وكذلك بالنسبة للريش الذي يتساقط مثلا من بعض الطيور، يجوز لنا أن نستعمل ذلك كله، ذلك لأن الله تبارك وتعالى امتن على عباده بذلك، والله لا يمتن علينا إلا بطاهر. قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا من جملة المتاع الذي أباحه لعباده، فدل ذلك على أنه طاهر وليس بنجس. إلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام عن المبحث الأول، وهو المبحث الذي هو متعلق بالذبح. ننتقل بعد ذلك للكلام عن المبحث الثاني، وهو المبحث المتعلق بالصيد. فمصنف رحمه الله تعالى قال هنا وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، قال وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. وما لم يقدر على زكاته سواء كان وحشيا أو إنسيا فزكاته بالعقر، يعني بالجرح، بجرح هذا الحيوان جرحا مزهقا للروح في أي موضع من البدن. ثم بعد ذلك يدرك هذا الحيوان لو كانت فيه حياة مستقرة فهنا لابد من زكاته،